إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به في لغز والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخي الصائم، إن امتناعك عن الطعام والشراب والنساء في نهار الصيام ليست الغاية من الصيام، ولكنها وسيلة لغاية عظيمة، وهي تهذيب النفس وتزكيتها من الأقلام الأقوال البذيئة والأخلاق الرذيلة، وتحلي المسلم بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات. أخي الصائم، امتناعك عن الطعام والماء والنساء مع عدم ترفعك عن قبيح الأقوال وسيء الأعمال يجعل صومك صوما ناقصا، صوما غير مرضي عنه، صوما تطرق النقصان. فإياك وإياك أن تذهب ثواب صيامك، إياك أن يكون حظك من صيامك مجرد الجوع والظمأ، وليكن حظك من صيامك المسارع إلى فعل الخير وتهذيب النفس وتزكيتها. قول الزور وعمل الزور، كل قول باطل وكل الأقوال الباطلة من أقوال الزور، فالكذب وشاعة الزور والغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن والسخرية والاحتقار وانتقاص المسلم كل ذلك من الأقوال السيئة، وكلها من الزور والبهتان. فالمسلم صادق في أخباره، صادق في شعلته، المسلم بعيد عن هذه الأقوال السيئة، لسانه يصونه عن كل قول سيء. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما قال أمسك عليك لسانك، قال الصحابي: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار أوقى إلا على وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. أخي الصائم، الصائم حقا من ترفع عن الكذب، سواء كان هذا الكذب كذبا على الله أو كذبا على رسوله صلى الله عليه وسلم، فذاك أشد أنواع الكذب والافتراء. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. الكذب على محمد صلى الله عليه وسلم من أشد أنواع الكذب، يقول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. شهادة الزور من أنواع البهتان والظلم بأن تشهد شهادة تعلم أنها باطلة ومخالفة للواقع وأنها افتراء لتقلب بها الحقائق وتلبس بها على القضاء وتستحل بها ويستحل بها أموال المسلمين وربما استحلت بها أموال واستحل بها أموال المسلمين وربما استحلت بها أبدانهم وربما صلوا وربما عوقبوا عقوبات عظيمة بأسباب تلكم الشهادة الجائرة الظالمة الكاذبة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عد كبائر الذنوب جلس وكان متكئا فجلس فقال: أنا وقول الزور، أنا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. والله يصف عباد الرحمن بقوله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فاحذر من شهادة الزور في رمضان وغيره، ولكنها في رمضان أشد إثما وأعظم جرما. الصائم يحرص على أن لا يغتاب المسلمين ويحفظ لسانه من أن يغتابهم فينالوا من حسناته ويتحمل السيئات. المسلم يبتعد أن يسعى بالنميمة بين الناس حتى لا يفرق بين الأخوين والزوجين ولا بين الأصحاب والأصدقاء، يترفع عن ذلك لأنها خلق ذميم، يترفع عن ذو المروءات والنفوس الشريفة. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. الآية. الصائم لسانه مهذب فليس بالسباب ولا باللعان، فإن خلق المسلم الترفع عن السباب واللعان. في الحديث: ليس المسلم بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. فإن سباب المسلمين فسوق وسب المسلم كقتله، فالمسلم يترفع عن هذه الرذائل دائما وأبدا، ولكنه في شهر الصيام أشد بعدا عن هذه الأخلاق السيئة. السخرية بالناس والاستهزاء بهم ولمزهم بالألقاب البذيئة، كل هذا من قول الزور. فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الصائم صائل لسانه عن الجدال والمراء وما لا يعنيه، وبالحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وفيه أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهنا أقف معك أخي المسلم وقفة عظيمة تأملية. إذا علمنا أن الكذب وشهادة الزور والسخرية بالمسلمين وانتقاصهم وعيبهم ونمزهم أمور محرمة دائما وأبدا، ولكنها في شهر الصيام أشد تحريما وإثما، إذن لا بد من تساؤل عن بعض هذه المسلسلات الهابطة وبعض هذه المسلسلات الإجرامية وبعض هذه المسلسلات الخارجة عن الطريق المستقيم والمنهج القويم. من أقوام اتخذوا من هذه المسلسلات وسيلة للطعن في الإسلام وأهله وعيب المسلمين واستنقاصهم، وسيلة للسخرية بسنة محمد صلى الله عليه وسلم وتشويه السنة، وأن السنة النبوية موضع للسخرية والانتقاص والاحتقار. قل: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحرصون. نعم نحن مع النقد النافع ومع التوجيه السليم ومع النقد النافع ومع المسلسل الهادف، لكن أن يتخذ هذا المسلسل وسيلة للكذب والافتراء واستباحة الربا والطعن في المسلمين واحتقار السنة ولمز أهلها بالصور المشوهة القبيحة فهذا منكر لا يرضاه مسلم. وإن هذه المسلسلات التي يعدها من يعدها إنها لنقص على الإسلام وأهله، والأسف الشديد أن هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام ومن أبناء المسلمين ثم يضعون هذه المسلسلات التافهة الساقطة الهابطة التي لا تحقق هدفا لكن صالحة، لكنها ترمي من مكان بعيد للعيب بالإسلام وانتقاص أحكامه وتعاليمه وآدابه. فليحذر المسلم ذلك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما يخشى أولئك أن يشمدهم عموم قول الله عن المنافقين ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إننا مع كل مسلسل نافع وكل أطروحة نافعة تعالج أي قضية من القضايا، لكن على أساس الانضباط الشرعي والسلوك الإسلامي، وأن لا نتخذ منها لمزا أو همزا أو عيبا أو انتقاصا لأي خلق من أخلاق المسلمين ولا لأي مؤسسة مسلمين، وإنما نعالجها بالحكمة والبصيرة مع التأدب والترفع عن رذائل الأقوال التي لا خير فيها. أخي المسلم والصائم أيضا مترفع عن عمل الزور، فأعمال الزور السيئة من الغدر والخيانة والغش والتدليس المسلم خاليا عنها، فليس عنده غش ولا خيانة ولا تدليس ولا غش في المعاملات، بل معاملاته كلها نقية طيبة بعيدة عن كل ما يخالف شرع الله. هو بعيد عن أكل أموال الناس بالباطل، بعيد عن جحود الحقوق والمماطلة بها، بعيد عن أكل الربا وأكل مال اليتيم، بعيد عن الخيانة فيما اؤتمن عليه. هكذا يكون الصوم هذبا له، ليكون الصوم هكذا يكون هذبا له حتى يسير على هذا المنهج القويم في رمضان وبعد رمضان، فرمضان إلى رمضان مدرسة له، كلما مضى شهر عام جاء عام آخر ليؤكد القيم والفضائل واستمرار المسلم على أخلاقه وفضائله وقيمه. أيها الصائم المسلم، إنك في شهر عظيم وموسم كريم، فسارع إلى فعل الخيرات ونافس في صالح الأعمال، حافظ على هذه الصلوات الخمس، حافظ عليها محافظة دائمة في أوقاتها مع الجماعة بالمساجد، فإن في المحافظة عليها فإن في قوة الإيمان وحصول الخير، من حفظها وحافظ عليها كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أئمة الكفر والضلال. بر بالوالدين وصل الأرحام وكف الأذى عن الجيران، وتخلق بكل خلق حميد، ارحم المسكين واعطف على البائس الفقير، وامسح دمعة اليتيم ويسر على المعسرين، وفرج كرب المكروبين، وتقرب إلى الله بذلك. فنبيكم صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجودهم في رمضان حين يدايا يلقى جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أسرع للخير من الريح المرسلة. كن أيها الصائم متخلقا بالحلم والأناة والصبح والإعراض والتأدب الآداب الحسن، ليكون الصوم عونا لك على الخير وعونا لك على كل عمل صالح وعونا لك على الاستقامة على الهدى. أيامه فاضلة ولياليه مباركة، فاغتنما عند الفطور والسحور بدعوات صادقة خالصة لله ترفع أكفك لذي الجلال والإكرام، لترجو رحمته وتخاف عذابه وتأمل فضله وإحسانه. وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، فاغتنما بالخير، ادعو الله لنفسك بالثبات والاستقامة، ولوالديك بالمغفرة والرضوان، ولذريتك بالصلاح والاستقامة، ولحياتك بالسعادة. المقرون بطاعة الله جل وعلا وما يقرب إليه زلفا، فلنتق الله في أنفسنا والمحسن لعباد الله، ولنتحل بهذه الأخلاق الكريمة، ولنبتعد عما يشيننا من أخلاق السيئة. ابتعد أخي المسلم عن المناظر الخبيثة الخداعة، ابتعد عن الصور الماجنة التي تقودك إلى الشر وتحسنك الباطل وتعينك على أبواب السوء. فكن واثقا بربك مستقيما على طاعته سائلا له من فضله وكرمه. أسأل الله أن يجعل صيامنا مقبولا وسعينا مشكورا وعملنا متقبلا، إنه على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تأخير السحور إلى وقت الفجر وتعجيل الفطر، فهو القائل إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن المكتوم، والله يقول لنا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، حكم شرعي ماض إلى قيام الساعة. للأسف الشديد أن الجوالات بث فيها منذ أيام رسالة، مفاد هذه الرسالة أننا نمسك للصلاة للسحور قبل الوقت بما يقارب 17 دقيقة أو 20 دقيقة، فكأن لسان حين يقولون إن الفجر الذي عندنا في تقويم القرى على 4 دقائق أننا قد سبقنا الوقت، وأن الوقت على 4:23، فيرون هذه 20 دقيقة للأكل والشرب وأن الفجر لم يطلع، ويقدحون في هذا التقويم المعتمد الذي مضى عليه سنون عديدة منذ أن أنشأه الملك عبد العزيز غفر الله له 43 إلى اليوم، وهو تقويم مبني على لجة علمية ذات علبق شرعي وعلماء من علماء الفلك المسلمين الصادقين الناصحين، وتوارت الأمة من يكزمها اليوم. فالطعن في تقويم القرى وتشكيك الناس في صيام في إمساكهم، كل هذا خطأ لا أصل له ولا ينبغي ترويجه